بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 124 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أي البلد الحرام آمنا ذا أمن. والفرق بين هذه وبين ما في البقرة أنه قد سأل فيها أن يجعله من جملة البلدان التي يأمن أهلها، وفي الثاني أن يخرجه من صفة الخوف إلى الأمن، كأنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا. واجنبني وباعدني أي ثبتني وأدمني على اجتناب عبادتها، كما قال وجعلنا مسلمين لك كما في سورة البقرة، أي ثبتنا على الإسلام. وبني أراد بنيه من صلبه أن نعبد الأصنام، من أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. جعلنا مضلات على طريق التسبيب لأن الناس ضلوا بسببهن، فكأنهن أضللنهم. فمن تبعني على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني، أي هو بعضي لفرط اختصاصه بي. ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم، أو ومن عصاني عصيان شرك فإنك غفور رحيم إن تاب وآمن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بعض أولادي وهم إسماعيل ومن ولد منه بواد، هو وادي مكة، غير ذي زرع، لا يكون فيه شيء من زرع قط، عند بيتك المحرم، هو بيت الله، سمي به لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرما لمكانه، أو لأنه لم يزل ممنعا يهابه كل جبار، أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكها، أو لأنه حرم على الطوفان أي منع منه، كما سمي عتيقا لأنه أعتق منه. ربنا ليقيموا الصلاة، اللام متعلقة به، أسكنت أي ما أسكنته بهذا الوادي البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك. فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة من أفئدة الناس، ومن للتبعيض لما روي عن مجاهد لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم عليه فارس والروم والترك والهند، أو للابتداء كقولك القلب مني سقيم تريد قلبي، فكأنه قيل أفئدة ناس، ونكرت المضاف إليه في هذا التمثيل، أو نكرت المضاف إليه في هذا التمثيل، وهنا نكرت وردت بصيغة التأنيث في هذا التمثيل لتنكير أفئدة، لأن في الآية نكرة، أو لأنها في الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة. تهوي إليهم، تسرع إليهم من البلاد الشاسعة، وتطير نحوهم شوقا، وارزقهم من الثمرات، مع سكناهم واديا ما فيه شيء منها، بأن تجلب إليهم من البلاد الشاسعة لعلهم يشكرون، النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات في واد ليس فيه شجر ولا ماء. ربنا، النداء المكرر الدليل التضرع واللجأ إلى الله، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تعلم السر كما تعلم العلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، من كلام الله عز وجل تصديقا لإبراهيم عليه السلام، أو من كلام إبراهيم، ومن للاستغراق، كأنه قيل وما يخفى على الله شيء ما. الحمد لله الذي وهب لي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على بمعنى مع، وهو في موضع الحال، أي وهب لي وأنا كبير، إسماعيل. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا، ورواه ابن جرير في تفسيره موقوفا على ابن مسعود، وتابع بعون الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات، بالمعجزات، فردوا أيديهم في أفواههم، الضميران يعودان إلى الكفرة، أي أخذوا أناملهم بأسنانهم تعجبا، أو عضوا عليها تغيظا، أو الثاني يعود إلى الأنبياء، أي رد القوم أيديهم في أفواه الرسل كي لا يتكلموا بما أرسلوا به، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، من الإيمان بالله عز وجل والتوحيد، مريب، موقع في الريبة. قالت رسلهم أفي الله شك، أدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام ليس في الشك، إنما هو في المشكوك فيه، وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة، وهو جواب قولهم وإنا لفي شك، متابع بعون الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض يدعوكم، إلى الإيمان، ليغفر لكم من ذنوبكم، إذا آمنتم، ولم تجئ مع من إلا في خطاب الكافرين كقوله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم، كما في سورة نوح عليه السلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، كما في سورة الأحقاف. وقال في خطاب المؤمنين: هل أدلكم على تجارة، كما في سورة الصف، إلى أن قال: يغفر لكم ذنوبكم، وغير ذلك مما يعرف بالاستقراء. وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى وقت قد سماه وبين مقداره. قالوا، أي القوم، إن أنتم، ما أنتم، إلا بشر مثلنا، لا فضل بيننا وبينكم ولا فضل لكم علينا، فلما تخصون بالنبوة دوننا؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني الأصنام، فأتونا بسلطان مبين، بحجة بينة، وقد جاءتهم رسلهم بالبينات. وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعنتا ولجاجا. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، تسليم لقولهم إنهم بشر مثلهم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالإيمان والنبوة كما من علينا. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، جواب لقولهم: فأتونا بسلطان مبين. والمعنى أن الإتيان بالآية التي قد اقترحتموها ليس إلينا ولا في استطاعتنا، وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر منهم للمؤمنين كافة بتوكل، وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا، كأنهم قالوا: ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وإذائكم، ألا ترى إلى قوله: وما لنا ألا نتوكل على الله، معناه: وأي عذر لنا في ألا نتوكل عليه. وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، وقد هدانا سبلنا، وهو التوفيق لهداية كل منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه في الدين. قال أبو تراب: التوكل طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء. ولنصبرن على ما آذيتمونا، جواب قسم مضمرة، أي حلفوا على الصبر على أذاهم وألا يمسكوا عن دعائهم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي فليثبت المتوكلون على توكلهم حتى لا يكون تكرارا. وقال الذين كفروا لرسلهم سبلنا لرسلهم أبو عمرو لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا من ديارنا أو لتعودن في ملتنا أي لا يكونن أحد الأمرين إخراجكم أو عودكم وحلفوا على ذلك والعود بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن معه فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحدة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أو القول مضمر أو أجري الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منه ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي أرض الظالمين وديارهم في الحديث من آذى جاره ورثه الله داره قبل المتابعة في الحاشية واحد أي هو قوله سبحانه وتعالى وقد هدانا سبلنا اثنان قال الحافظ لم أجده وقال العجلوني كذا رأيته في كلام بعض من جمع في الحديث ممن لا يعرف ثم رأيت النجم قال أورده في الكشاف ولعله مثل سائر وليس بحديث كشف الخفاء أتابع بعون الله عز وجل ذلك الإهلاك والإسكان أي ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي موقفي وهو موقف الحساب أو المقام المقحم أي خاف قيامي عليه بالعلم كقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كما في سورة الرعد والمعنى أن ذلك حق للمتقين وخاف وعيد عذابي وبالياء يعقوب واستفتحوا واستنصر كما في سورة الحجرات بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهم ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر ويخشون ربهم أي وعيده كله ويخافون سوء الحساب خصوصا فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا والذين صبروا مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال ومشاق التكاليف ابتغاء وجه ربهم لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند الزلازل ولا لئلا يعاب في الجزع وأقاموا الصلاة داوموا على إقامتها وأنفقوا مما رزقناهم أي من الحلال وإن كان الحرام رزقا عندنا سرا وعلانية يتناول النوافل لأنها في السر أفضل، والفرائض لأن المجاهرة بها أفضل نفيا للتهمة، ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم، أو إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا، وإذا أذنبوا تابوا، وإذا هربوا أنابوا، وإذا رأوا منكرا أمروا بتغييره. فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة. أولئك لهم عقبى الدار، عاقبة الدنيا وهي الجنة، لأنها التي أرادها الله تعالى أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. جنات عدن بدل من عقبى الدار، يدخلونها ومن صلح أي آمن، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقرئ صلح والفتح أفصح، ومن في محل الرفع بالعطف على الضمير في يدخلونها وساغ ذلك وإن لم يؤكد، لأن ضمير المفعول صار فاصلا وأجاز الزجاج أن يكون مفعولا معه، ووصفهم بالصلاح ليعلم أن الأنساب لا تنفع بنفسها، والمراد أبوا الصحيح المراد أبواء كل واحد منهم، فكأنه قيل من آبائهم وأمهاتهم، متابع بعون الله عز وجل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب في قدر كل يوم وليلة ثلاث مرات بالهدايا وبشارة الرضا. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.